بعض الناس إذا سئل عن اسمه قال جرجس أو جرج، كان يقصد بذلك الانتساب للكفار، بس هي التكفير فيها يعني صعب شوية، يعني يخشى عليه الكفر. وممكن هو إذا قال أنه كافر أو نصراني كان كافرا. هل الحلف بغير الله معظما له يلزمه إقامة حجة، يلزم إقامة حجة على تكفيره أم لا؟ إذا كان لا يدري أن الحلف عبادة ولم يبلغه قط أن الحلف تعظيم كنوع من العبادة، يبقى لا يكفر حتى يقام عليه الحجة. بس الكلام محتمل أن يكون فيه شرك في الربوبية من جهة أخرى، أن هو بيقول يعتقد أن هو غالب طالب وأن ربنا ما بيجيبلوش حقه. يعني لو اعتقد كده ده ما قالش لا ما يعرفش ربنا، يعتقد أن ربنا ضعيف وأن الراجل أن الشيخ قوي. لا ده لا، اللي يعتقد أن ربنا ده ما قالش لا إله إلا الله ابتداء، اللي بيعتقد أن ربنا ضعيف وأن الراجل ده قوي والعياذ بالله. بس كده تبين انه ما يعرفش معنى الاله اصلا اجمالا لما يعتقد ربنا ضعيف، انه مرتد بكده. لا بس درجات التعظيم متفاوتة، في تعظيم كتعظيم الله ده يخرجه من الملة، وتعظيم شرف ابوه اصلا بيحلف بيه نوع من التعظيم. لا لا، القرائن هي التي تحكم، والاصل فيها الاغلب انه لا يعظمك تعظيم الله. ها ايه ده؟ قدره ربنا معلومه دي من الضروره. بس متصور يعني ايه الجهل بعموم القدره، انه ممكن يظن صوره معينه ما يقدرش عليها، زي الرجل الذي حرق ايه نفسه. أنا بتكلم على الواقع اللي الناس عايشاه، يعني إن الناس مسلمين عامتهم يعلمون أن الله يعلم وأن الله يقدر، بتكلم على واقعنا ده. لكن محتمل إنه يجهل بعض الناس بعض الصور في بعض الأحيان. فتتان تريدان الالتزام وزوج أمهما يمنعهما بقوة، وما تطرق الأمر لتكسير الشرائط ونعوما من سمة تطوع وإرداء النقاب يسيء معاملتهما، فالأم تقف بجانب زوجها العلم من المنزل الذي يسكنون فيه ملك لهاتين الفتاتين من ميراث والديهما، إضافة إلى أربع أذن أخرى ملك لهما، كل هذا ذهب إلى زوج أمهما ولهاتين بنتين عم، لو أخبرتاه سوف يقوم بطرد أمهما وزوجهما من مصر. يجوز أن يخبرها طبعا إقامة الحق، وهو هم ظالمين لهم خلاص. إذا كان الأمر على ما ذكر السائل يبقى يبلغوا عمهم، صراحة ينبغي أن يبلغوا عمهم.